ابن الزبير يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته أن أباه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان قد نحلها جادة 20 وسقا، يعني مقدار ما تجد من صدقته بالغابة أو بخيبر على بعض الروايات. قال منحتك اعطيتك 20 وسق. ثم مرض ومرضه الذي احس منه الوفاء، فقال تعالى بنت يعتذر اليها والله ما من احد احب الي غناه من بعدي منك، وما من احد اعز علي افتقاره او احتياجه من بعدي منك، يعني انت اعز ما يكون علي، احب ما اكون من الاولاد غني عندي انت من الناس كلهم، واثقل ما يكون علي وصعيب علي ان يفتقر احد في الناس منك انت، يعني غناك يسرني وفقرك يسيئني. وهذا كما يقول العلماء من جبلة عاطفة الأب على الولد، لأن الولد يعز عليه افتقار ولده من بعده، يتكفف السؤال بعد ذلك ويفرح ويموت مرتاح ويطمئن حينما يعلم بأن ولده في غنى عن الناس. وقضية سعد رضي الله تعالى عنه لما مرض في مكة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا رسول الله أخلف وراء أصحابي؟ قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم. قال يا رسول إن عندي مال كثير ولا يرثون إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. أتصدق بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال بالثلث، والثلث كثير. ولهذا مالك يقول يجب أن ينقص من الثلث شيء، لأن الرسول قال الثلث قليل، يعني قلل منه شوي. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، وهو تعبير عن عاطفة كل أب تجاه كل ولد، لأنتذر، أي تترك ورثتك. إيش ورثتك؟ ما قالش وارثتك، هو قال ما عنديش الا بنت واحدة، كأنه يلقي اليه بالبشرى بانه سيتعافى وسينجب وتكون له ورثة، يعني اشارة كده تلميحة، لان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يمدون أكفهم، يطلبون بكف اليد، يتكففون الناس السؤال. وهكذا أيها الإخوة، حرص الآباء على مصلحة الأبناء، والمثل اللي يقول قلبي على ولد إيه على ولد إيش انفطر، والولد ما هو داري عن هموم الأب بالنسبة له، يشيل همه في حياته ويموت أيضا حامل همه. والله يا ابنك ما من أحد من الناس أحب إلي غناه منك، وما من أحد من الناس أثقل أو أعز علي فقره منك، وكنت نحلتك يعني أحب لك الخير وأعطيتك تستغني، ولكنه لو كنت جددتيه وحزتيه. نعم. ولما حضرته الوفاء قال والله يا بني. كلمة حضرته الوفاء يعني ما؟ لا، يعني أحس من مرضه بالوفاء. وهذه حالة يا إخوان كل مؤمن يحصل عنده هذا الشعور وهذا الإدراك قبل الوفاة، وقد يكون معافى، ولكنه يشعر في قرارة نفسه بدنو أجله. ولعل نسمع القصص الكثيرة والمشاهدات العديدة. يقول عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء، في يوم وفاتها في الظهر دخلت واغتسلت وغيرت ملابسها وتطيبت وتحنطت وجهزت كفنها بجوارها وقالت إني قد اغتسلت، وفي العصر ماتت، وغير أشياء عديدة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أحس حضرته الوفاة، يعني في مرضه أحس بأن الوفاة حاضرة لكن لسه ما تمت، موجودة. وهنا أراد أن يبرئ ذمته ولو كان لابنته. يا ابنتي كنت نحلتك، ولو كنت جددت هذه العشرين وسقا وحزتيها لكانت لك. إذن من شرط صحة الهبة من الوالد لولده أو من الأجنبي لأجنبي القبض. لو أن إنسانا قال لآخر وهبتك 1000 ريال، جزاك الله خير، جيب 1000 بعدين، ما لم يقبض 1000 هو له حق أن يرجع. لكن إن سلم قال خذ هذه هبة، هل يقدر يرجع بعد ما جت في يده؟ ما يقدر يفك يده عنها بعدين. سيأتي الباب بعد هذا. يهمنا ايش؟ مالك رحمه الله ساق حديث النعمان بن بشير بأنه حينما طلب من رسول الله أن يشهد عليه قال ارتجع. وهنا أيضا هناك مبحث ثاني، وهل النعمان امتلك وقبض العبد الذي منحه بشير إياه ولا لسه ما قبضوش؟ نيجي تتمة البحث هنا. يتفق العلماء على أن الهبة يجب أن تكون من شخص له حق التصرف، والإنسان في مرض الوفاة ليس له حق التصرف، والمجنون والسفيه ليس له حق التصرف. إذن أهلية التصرف هذه شرط واحد. ثانيا أن يقبض المتهب الهبة، فإذا كان الأب وهب الولد والولد صغير ولا يصح أن يقبض، فهل قبض أبيه له يصح أم لا؟ لو أن شخصا العم وهب ولد أخيه مالا، يعطي المال للولد الصغير ولا لأبيه؟ لأبي، فقبض الأبي يكون قبضا بدلا من الصغير. وكذلك الوصي، لو أن إنسانا أعطى يتيما مالا هبة، المال يعطيه للوصي عليه بولي أمره. فهنا يشترط في من منح منحة نحلة هبة عطية يجب لا تصح إلا بالقبض، وقبل أن يقبضها لصاحبها أن يرتجعها، أن يرجع فيها. والقبض في كل شيء بحسبه، النقود والأعيان خذ واستلم. طب إذا كان منحه دار ولا أرض ولا نخل بتخليته، حتى قال المالكية لو كان ساكنا الدار لا تثبت ولا يصح القبض إلا إذا أخلاها وسلمها إليه. إذن وإذا كانت الهبة في يد الغاصب وقال وهبتك، هل يصح ذلك؟ هي مغصوبة عليه من أول. ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. لو قال وهبتك عبدي فلان وله 5 عبيد، لما سمع هذا راح للعبيد وأخذ العبد الذي سمع بأنه أعطاه إياه، هل أذن له في قبضه؟ ربما صح. فإذا يشترط في الهبة القبض ويشترط في القبض إذن الواهب. والمكيلات والمنقولات كلها بتسليمها بأعيانها، وغير المنقولات الثوابت بتخليتها. فهنا يقول الصديق رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها: لو كنت، وإنما هو الآن مال وارث. الله أكبر، هذه نهاية الإنسان في آخر أمره بعد الكدح الطويل والجمع الكثير، يصبح المال مال وارث. وقد جاء الحديث: إن الله تصدق عليكم في آخر أيامكم أو أعماركم بثلث أموالكم صدقة عليكم أو سعة لكم. ولذا الإنسان في مرض وفاته عندما تحضره الوفاة لا يحق له أن يبيع ولا يشري ولا يهب ولا يمنح ولا يحابي ولا حتى الزواج لهم فيه أيضا مبحث. إن تزوج ليزاحم الورثة، إن طلق ليحرم من الميراث، كل ذلك في أحكام مرض الوفاة. ولكن يا بنت الآن بدمك انت ما جددتي ولا قبضتي، رجع الذي أعطيتك إياه إلى عموم التركة وأصبح مال وارث. إنما هم أخواك وأختاك. هي ما تعرف لها إلا أخت واحد، أم عروة، أسماء. الله، طب أخواها عبد الرحمن وإيش ومحمد، واختك من ما تعرف الا واحده. نعم. انما هو اليوم مال وارث. انما اليوم اي في حاله حضور الوفاه وعدم قبضك اياه رجع الى الاصل واصبح مال وارث، يعني انا لا استطيع ان اتصرف فيه. نعم. إنما هما أخواك وأختاك. وإنما هما يعني الورثة أخواك وأختاك، يعني ما في حد أجنبي. نعم. فاقتسموه على كتاب الله. فاقتسموه على كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لك أن تصطفي 20 وفقا. نعم. انظر الجواب، انظر الطاعة، انظر الى طلب مرضات ابيها. قالت: يا ابا لا يهولنك ذلك، لا تعتذر لي، لا تتأسف اني لم اقبض ولم تمضي نحلتك لي، لا يا ابتي. نعم. قالت عائشة: فقلت: يا ابتي والله لو كان كذا وكذا. والله لو كان كذا وكذا، يعني بدل 20 2000 وسق، ولا يحق لي الان ما طالبت به. مو زي بعض، لا لما لي شغل انت اعطيتني وخلاص. لا، المال ما هو كل شيء، وهذا هو بر الوالدين حقا. وان كان المال يغري والمال صنو النفس، لكن قالت: والله يا ابتي لو كان كذا وكذا، يعني لشيء كبير جدا بدل 20 200 وسق. نعم. فقلت: يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، لتركته للورثة ولم اختص بنفسه فيه ما دام ليس لي حق. اتركه تطيبا لخاطرك، اتركه ابراءة لذمتك، اتركه لعدم حقية اياه. اذا الحق فوق كل شيء. نعم. انما هي اسماء، فمن فبيقول انا ممكن اترك لاخواني، لكن انا اللي اعرف اسماء. طيب اخوالي اعرفهم، عبد الرحمن ومحمد، واخوة اختايا من؟ انما هي اسماء فقط الموجودة. من الثانية؟ وجيبها ابو بكر. قال: ابو بكر ذو بطن من فقار يا قرآن. ذو بطن يعني صاحبة بطن، ذو بمعنى صاحب، ذو مال، ذو فضل، ذو كرم، ذو بطن بنت حارث. وكانت زوجة ثانية لابي بكر وحامل. وقال اختك عينها بانها بنت باي شيء؟ بعضهم يقول هذه من كرامات ابي بكر، وبعضهم يقول انه رأى رؤيا، وبعض الناس يقول ان ابا بكر النسابة يعرف الانساب، والذي يعرف الانساب قائف يعرف القافة، وبعض القافة يعرف الحامل ان كانت ذكرا او انثى. اذا رأى المرء اذا رأى وطأتها، والى الان يوجد بعض الناس القائف اذا رأى وطية قدم المرأة يقول هذه بكر او ثيب، واذا رأى وطأة الحامل يقول حاملة بذكر او بانثى. الى هذا الحد موجود. وابن القيم يذكر بعض العلامات ربما تكون في المرأة، في عينيها، في جسمها، في ملامح، في كذا، هذا علم لا ندر عنه. انما يقولون في هذه القضية بالذات ما هي؟ بما اخبر ابو بكر بذلك، لا نستبعد على ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان يكرمه الله ويريه حقيقة ما يترك من ورثته. اذا سواء رأى منام والمنام صحيح، او كانت كرامة له والله سبحانه وتعالى الهمه ونفث في روعه بما هو الواقع. الرجل الذي ذهب وليرقي رجلا ثم بعثه صلى الله عليه وسلم، ومروا على حي من الاحياء مشركين فاقتلبوهم القرى، قال روح عنا، انتوا جايين من عند الصابع، ما لكم عندنا شيء. فجنبوا جانبوا نزلوا الدنيا ليه. سلط الله عقربا على سيد الحي تسليط. ولذا تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لانها لا يصيبك الا بتسليط من الله، ولا ياتيك خير الا بدافع من الله. فجاءوا يجروا، قالوا روحوا شوفوا هذول، افيكم راق؟ قالوا وماذا عندكم؟ قالوا سليم. هذه بالايه؟ تسميه بالتفاؤل، يعني الذي سيد الحي لدغته عقرب. سكتوا. قام واحد قال انا راقي. قال تعال معنا، فراح. قالوا هيا شوف ارقيه. قال لا ابدا، والله لا ارقيه لكم حتى تجعلوا لي جعلا، طلبناكم القرى في اول الليل منعتونا، والان احتجتونا اعفوني. فشارطوه على شيء من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام ونشط كأنه نشط من عقاد، ولا كأنه لم يصبه شيء، وجاء يسوق الغنم إلى إيش؟ إلى أصحابه. قال ماذا فعل؟ قال شارطتهم على رقية الرجل وأعطوني هذه الغنم. قال بما رقيت؟ قال بالفاتحة. نقتسم؟ لا ما نقتسم، يحق لنا ما يحقش. قال خليها حتى نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف الحكم. فلما جاءوا قال بما رقيت؟ قال بالفاتحة. قال وما يدريك انها رقية؟ ماذا قال الرجل العادي؟ قال شيء نفث في روعي. قال هذا شخص عادي، نفث في روعه انه ان رقاه بالفاتحة شفاه الله، وفعلا شفاه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد عمل حال، قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. له حق سهمين، ما هو سهم واحد. من اللي علمهم الفاتحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن طريقه بتخرج من عنده. اذا الرجل يقول نفث في روعه، وما المانع ان يكون ابو بكر رضي الله تعالى عنه نفث في روعه؟ وعلى هذا يكون اخبر عائشة رضي الله تعالى عنها بان زوجته والتي هي زوجة ابيها حامل، وحملها ايش؟ انثى.